قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. آيات تلوئيك السورة النساء خد بيشت حال كافرة دت حال بد هكرش هر أمتك مشاهدك بجا حديث أهزار شصد بين جودوه السر بآيته عن عبد الله بن مسعود كسى عبد الله كرى مسعودي رضي الله عنه قال يا جوتي قال لي النبي فغنبري صلى الله عليه وسلم جوتا من اقرأ علي ومن قرآن بخينا قلت البشت من جوتي أقرأ عليك وعليك أنزل شو أذب تخويم قرآن بتهت يخار قال مش بغنبري صلى الله عليه وسلم جوت فإني أحب أن أسمعه غيري فإني أحب أن أسمعه من غيري من دفيتن من قل قرآن ببت إش غيري بقى بهاج بتا سنب في أمتي قرآن بو إيكو دبخينا ويا ديجك هكا مروف بو يخبدتا خاندنا إيكي فتر مروف ديشيتن هزر أخو تيداكات شنكو قاوة خينتن جالك جارة دب حرفا با يمجيل بتن اب تجويدة با يمجيل بتن اب أحكام تخاندنا قرآن با دي يمجيل بتن فقرأت عليه سورة النساء جا عبد الله كريم مسعود الدجل من سورة النساء بو پیغمبر خود خان عليه الصلاة والسلام حتى بلغت بشت من خان دخان حتى أزجهشت ما في آيته فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يعني هنجي حال كفر ذي تحال بت وقت شهر أمتك أم شاهدك تئينين وأم تتئينين شاهد السر في أمتي قال بشت من وقت أزجهشت ما في آيته مغنبري صلى الله عليه وسلم قوت أمسك يعني خاندني بسك فإذا عيناه تذرفان البيجتن هو سحكمي رندك يشهر دو جابت بغنبريتين صلى الله عليه وسلم شنكو أف آياتها بحسوان كسدكتن أو تصصاهي تأمري خذ تعالى دكرا وبحس روج قيامته